بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله: باب رفع الصوت في المساجد، يعني ما حكمه، او اشار بذلك كما قال ابن حجر ان خلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه. نفع دنيوي مثل مطالبة صاحب الحق بحقه، أو أمر الناس بما فيه صلح في خصومة بينهم، وهو في النهاية متعلق بأمر ديني. ساق البخاري في الباب حديث عمر الآتي الدال على المنع، وحديث كعب الدال على عدم المنع. أما حديث عمر فقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل رماه بالحصباء، حصى صغير عشان ينبهه، قال: فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث عمر الدل على المنع، أنه لا يستحق العقوبة إلا من ارتكب محظورا، ولكن عذرهما بالجهل فلم يعاقبهما لأنهما ليس من أهل البلد الذين يعرفون حرمة مسجده عليه الصلاة والسلام، وهم وسط أهل العلم الذين يعلمون الناس آداب المساجد ونحوها. أما حديث كعب الذي قال ابن حجر فهو ذكره في كتاب التقاضي في المسجد، بل في كتاب التقاضي أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. كان ابن مالك تقاضى ابن أبي حدرد، تقاضاه دينا يعني طلب منه قضاء الدين، تقاضي يعني طلب قضاء الدين. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك، ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال لابن أبي حضرت: قم فقضه. قال الحافظ في الحديث: جواز رفع الصوت في المسجد، وهو كذلك ما لم يتفاحش. والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز، وبين رفعه باللغط ونحوه فلا. قال المؤلف: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين لهما ذلك. قلت ابن حجر يرد على المهند: ولمن منع، لمن منع من رفع الصوت أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصيل، على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسلوب الذي يقطع رفع الصوت وهو الصلح، وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، والشفاعة إلى صاحب الحق، وإشارة الحاكم بالصلح، وقبول الشفاعة، وجواز إرخاء الستر على الباب. اللي هو كشف سجف حجرته، عمل ستارة على الباب، ففتح الباب في ستارة فنزلها عشان يسمع صوته صلى الله عليه وسلم ويرى صورته. والصحيح أن المنع في اللغو ما لا فائدة فيه، وهذا الحديث يدل على ذلك دلالة ظاهرة، وخصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدليل يشمل كل المساجد للقياس عليه في آداب المسجد، أن مسجد صلى الله عليه وسلم في فرض الصلاة فيه آكد، ولكن لا يعني أن غيره من المساجد ترفع فيها الأصوات. وأما رفع الصوت بالعلم وبما فيه نفع فهذا لا يمنع منه. قال وردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجة بعضها فكأن المصنف أشار إليها. قال ابن بطال قال بعض الناس أما إنكار عمر رفع الصوت في المسجد فيدل أنهم رفعوا أصواتهم فيما لا يحتاجون إليه من اللغط الذي لا يجوز في المسجد، ولذلك بنى عمر البطحاء خارج المسجد لينزهه عن الخنا والرفث، فسألهم إن كانوا من أهل البلد ممن تقدم العلم إليهم بإنكار رفع الصوت في اللغط فيه، فلما أخبراه أنهما من غير البلد عذرهما بالجهل. وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حضرت في المسجد فلما كان على طلب حق واجب لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، ولو كان لا يجوز رفع الصوت فيه في حق ولا غيره لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك إذ هو معلم، وقد فرض الله تعالى عليه ذلك. وهذا يعني الإجابة أحسن من إجابة ابن حجر الذي قال أنه تقدم نهيه فاكتفى بذلك. أولا يطلب بالدليل على هذا، وإنه اقتصر في الصلح، إنه اقتصر على في التوصل إلى الصلح لما يقطع النزاع الذي يؤدي إلى رفع الصوت أيضا فيه نظر، بل هو يدل على جواز رفع الصوت المطالبة بحق، وكان لو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالصلح، فلما لم ينهاه دل ذلك على أنه من حقه أن يتكلم، ولكن كما ذكر لم يتفاحش، وهو أنه إنما يطلب حقا. قال أما مذاهب العلماء في ذلك فذهب مالك وطائفة أنه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم ولا غيره. قال مالك ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على بعض من يكون ذلك محله، وما للعلم ترفع فيه الأصوات، إني لأكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. المقصود به رفعه إنه الذي لا يرى فيه خيرا فوق سماع المتعلمين، ويرفع بحيث يسمع المسجد كله. وأما إذا كان في حلقة علم فهو يقرأ عليهم الحديث بصوت يكفي سماعهم، يكفي أن يستمعوا جميعا، فهذا ليس بالرفع الذي تكلم عنه مالك، إنما النهي عند مالك الذي يرفع صوته كالخطبة بحيث يسمع كل من في المسجد. هذا الأثر رواه ابن أبي عبد الحكم عن مالك. وقال محمد بن مسلمة في المبسوط لا بأس برفع الصوت في المسجد في الخبر يخبرونه، والخصومة تكون بينهم. يعني ممكن الناس يقولوا خبر معين، مثلا الجنازة على فلان في الموعد الفلاني في المكان الفلاني، أو كما فعل وسلم في أمر أن عندما نعى للصحابة رضي الله عنهم موت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة. فيمكن بعض الأخبار المهمة التي يحتاج إليها الناس أن تقال في النسب. قال والخصومة تكون بينهم، ولا بأس بالأحداث التي تكون بين الناس فيه في المسجد، من الشيء يعطونه وما يحتاجون إليه، لأن المسجد مجتمع للناس فلا بد لهم مما يحتاجون إليه من ذلك. يعني مثلا نقول مثلا في الميكروفون أن فيه مثلا يعني حمل التبرع بالدم في قافلة طبية في المكان الفلاني أو داخل المسجد حتى نفع عام ولو كان دنيويا. قال وأجاز أبو حنيفة وأصحابه رفع الصوت في المسجد، عقد الصلح من المصالح العامة. ده في الخصومة والصلح كذا. قال ذكر ابن أبي خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، فقال دعهم فإنهم لا يفهمون إلا بهذا. يعني مناقشات في طلب العلم فيترتب على هو في زمنه وتلامذته وأدرى بهم. قال ابن رجب إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفي عنه بجهله. ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه لا مما لا يخفى على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه. يعني كأن له حكم الرفع. هذا هو الذي ينبغي أن يمثل له في مسألة عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة الذي يتلقونه جمعا عن جمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا في بعض الأشياء يكون أقوى من خبر الواحد، أو على الأقل بمنزلة خبر الواحد، منزلة الحديث يعني. فعمل أهل المدينة المتلقى جيلا عن جيل هو مما يحتج به كما يحتج به الإمام مالك رحمه الله. أما عمل أهل المدينة أي بعضهم مما لم ينتشر، مما ليس سبيله النقل وإنما سبيله الاجتهاد، فأهل المدينة كغيرهم من العلماء المجتهدين لا يلزم الناس بقولهم طالما لم ينقلوا ذلك عن من سبقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت طريقة النقل مختلفة عن الأحاديث. أعني عندما ينقل أهل المدينة في الصاع صاعا معينا يقولون هذا قدره ممن أخذوه أيام مالك رحمه الله عمن سبقهم من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كان مد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخبر الواحد المعتاد بيجيب سنة، هنا بيجيب نقل عن نقل عن مجموع عن مجموع، وإن لم يسمي يقول أن أهل المدينة معروف عندهم كلهم أن هذا هو الإيه الصاع. يبقى ما يجيش يقول لي طب جيب لي سنة في هذه المسألة يكتفى فيه بإيه بالعمل. وهكذا في أمر مثلا عندما يقولون الميل الميل الهاشمي، يبقى نأخذه عنهم في أنهم كيف كان الميل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقاس؟ فلو نقلوه بطريقة ما داروها على النقل جيل عن جيل يقبل هذا العمل. قال: يشبه هذا ما قال الفقهاء أن من ارتكب حدا كالزنا ونحوه ممن نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام وادعى الجهل بتحريمه فإنه لا يقام عليه ويعذر بذلك بخلاف من نشأ ببلاد الإسلام. هو مسألة بقى لماذا قال ممن أنتما لو أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما، هي البادية البعيدة بقى دي على سبيل التمثيل، عشان كده يقولوا نشأ بادية بعيدة عن الإسلام، وإلا في البادية البعيدة لو كان فيها أمر منتشر في واجب معلوم أو محرم ظاهر كالزنا مما لا يجهل في هذه البوادي لم يكن عذرا في عدم إقامة الحج. الحد أعني بوادينا اليوم، بوادينا في الصحراء، هل يجهلون حرمة الزنا؟ قطعا لا يجهلون، والمثال مذكور في ذلك، لكن يمكن أن تجد الجهل بذلك ليس في بلاد في البوادي ولكن في بلاد العجم التي فيها المسلمون مختلطون بأهل الكفر، أو غلب عليها أهل الكفر أزمنة، فربما لا يدرون حرمة الزنا، وربما أن تعيش المرأة مع الرجل على الصداقة كما كانوا في المجتمعات يعني الأوروبية مثلا، والمسلمون كثير منهم لا يعلمون أن ذلك من المحرمات وأنه لا بد من عقد زواج. هذا متصور في بلاد بعيدة مع أنها ليست بوادي، ولكن مدن وقرى ونحو ذلك انتشر فيها الجهل. غدر كثير جدا من بلاد التي احتلت من الروس ومن الأوروبيين مددا من الزمن وانتشر فيها الإلحاد والشيوعية، لما رجع الناس إلى الإسلام كثير منهم لا يعرفون حدودا ولا واجبات ولا محرمات. الخصوصية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لزيادة الحرمة وليس أنها مفقودة في المسجد الأخرى. قال: وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصى جائز، وقد كان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه حصبه بالحصى، لما يرفعش يديه في التكبير في المواضع راح جاي يرميله إيه حصى صغيرة لا في المواضع. وكذلك إذا رأى من يتكلم والإمام يخطب. وفي هذه الرواية قال: كنت قائما في المسجد، كذا هو في كثير من نسخ صحيح البخاري، وخرجه البيهقي في سننه، وقرأته بخطه من رواية أبي خليفة عن علي بن المديني، وفيه كنت نائما بدل قائما بالنون بدل القاف. وهذا خرجه الإسماعيلي في مسند عمر من طرق، وعنده أنه قال: كنت مضطجعا، وهذه صريحة في النوم، ولم ينكر عليه عمر نومه في المسجد. وخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية حاتم وهو ابن إسماعيل. وخرجه الإسماعيلي عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن عمر بن الخطاب سمع ضحك رجل في المسجد فأرسل إليه فدعاه فقال: ممن أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الطائف. قال: أما إنك لو كنت من أهل البلد لنكلت بك، إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه صوت. قال: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا

قال عروة قالت عائشة: فبينما أبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فدا لك أبي وأمي، والله جاءه في هذه الساعة إلا لأمر، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. قال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك؟ قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال الصحبة: فالصحبة لأبي أنت وأمي؟ قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما حتى الجهاز، وضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أميس، استغفر الله، فقطعت أسماء بنت أبي بكر، وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت بها الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لاحق أبو النبي ثم لاحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين يختلط حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. غلس يعني بظلمة. كتاب الأدب، باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله في ساعة لم يكن يأتين فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: إنه قد أذن لي بالخروج. قال ابن حجر رحمه الله: باب قوله باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. طبعا الشاهد منه أن أبو بكر ابتنى إيه؟ ده مسجدا في فناء بيته، الفناء اللي هو أمام المنزل. قال المازري: بناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع، وفي غير ملكي ممتنع بالإجماع. يعني شو واحد يأخذ أرض واحد ويبني فيها جامع ويبني فيها مسجد، لا يجوز بالإجماع. وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضا، أرض مباحة ليست مملوكة لأحد بحيث لا يضر بأحد، يعني ما يجيش يبني جامع وسط الطريق يضيع على الناس، وإنما يكون في مكان لا يضر بأحد. قال: لكن شذ بعضهم فمنعه، لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس، فإذا بني بها مسجد منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل، واستدل بقصة أبي بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقر. قلت: والمنع المذكور مروي عن ربيعة، ربيعة الشيخ مالك، ونقله عبد الرزاق عن علي بن عمر، لكن بإسنادين ضعيفين. المنع من البناء في الطريق أو في مكان مباح، وبه قال الحسن، يعني أن المذكورين ورد التصريح عنهم بهذه المسألة، وإلا فالجمهور على ذلك كما تقدم. الجمهور أنه يجوز البناء في الأرض المباحة بشرط ألا يضر بأحد. المراد بأبوي عائشة أبو بكر وأم رومان، وهو دال على تقدم إسلام أم رومان. بدأ لأبي بكر أي ظهر له رأى رأي فبنى مسجدا، ذكر باقي القصة قدام البيت، بس شرطه أساسي قدام البيت يبقى إيه؟ لا يضر بأحد. يعني تيجي تبنوا هنا في الشارع بتاعك والجامع، نوسع الجامع هنا، تعملوا الشارع ما يعديش منه حد، يبقى تضرر إن هو شارع ومنى طريق ضيق أصلا. فلو أنه بني به مسجد يبقى إيه؟ ضاق على الناس، يتضررون من ذلك. لا تندى أهون، لأن النضال لا تمنع سير الناس ولا يأخذ حكم المسجد اللي هو في الشارع. قال ابن رجب: والمقصود منه هاهنا أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجدا بفناء داره بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان يأتي بيت أبي بكر كل يوم مرتين بكرة وعشية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أبي بكر ولم يغيره، فدل على جواز بناء المسجد في الطريق الواسع إذا لم يضر بالناس. وقد حكى البخاري جوازه عن الحسن وأيوب ومالك، وهو أيضا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي. واختلفوا هل يجوز ذلك بدون إذن الإمام أم لا يجوز بدون إذنه، يعني لازم يأخذ تصريح ولا ممكن يبني كده، على قولين: أحدهما أن إذنه معتبر لذلك، وهو قول الثوري ورواية عن أحمد، حكي عن ابن مسعود وقتادة ما يدل عليه، لأن نفع الطريق حق مشترك بين المسلمين، فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة بدون إذن الإمام كقسمة الأموال المشتركة بين المسلمين. القول الثاني: لا يعتبر إذن الإمام، وهو المحكي عن الحسن وأيوب وأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ممن جوزه، وهو رواية عن أحمد أيضا، لأن الطريق إذا كان متسعا لا يضر بالمرة بناء مسجد فيه، فحق الناس في المرور فيه المحتاج إليه باق لم يتغير، بخلاف قسمة الأموال أموال بيت المال فإن مصارفها كثيرة جدا فيرجع فيها إلى اختيار الإمام. وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يجوز بناء المساجد في الطريق بحال، بل تهدم ولا يصلى فيها. فمن أصحابنا من حكاها مطلقة، ومنهم من خصها بما إذا لم يأذن فيه الإمام، وهذا أقرب، يعني مش رواية ثالثة، دي هي الرواية الثانية في حالة رفض الإمام. وأجاز الجوزجاني بناء المساجد في الطريق بشرط أن يبقى من الطريق بعد المسجد 7 أذرع، ونسب ذلك إلى أحمد، ولا يصح ذلك عن أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع، معناه عند أحمد وأصحابه إذا أرادوا أن يحدثوا طريقا في أرض موات أو مملوكة، وليس معناه عندهم أنه يجوز البناء في الطريق الواسع حتى يبقى منه 7 أذرع كما قال الجوزجاني. يعني الجوزجاني اللي هو من الحنابلة يقول إن إحنا مثلا طريق عرضه 30 متر، قال لك يجوز طالما هتبني ابني لغاية ما يسيب إيه 3.5 متر 7 أذرع. هذا ليس صحيحا، بل الأمر مبني على ضرر الناس ومصلحته. في كتاب البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض، أورد فيه حديث عائشة في قصة الهجرة. إيه متخذ منين؟ من أنه الرسول اشترى منه الإيه؟ الراحلة، لأنه قال له إيه؟ بالثمن، وتركها عنده. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن الناقة أخذتها بالثمن. قال المؤلف: وجه الاستدلال به أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد ولا بحيازة شخصها، وإنما كانت التزاما منه لابتيائها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر، وليس ما قاله واضح، لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك، فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد، فيحمل كل ذلك على أن الراوي اختصره، لأنه ليس من غرضه في سياقه. يعني عايز يقول إيه؟ ده هو ما قالناش كم بكام ولا صفة العقد، فيقول هو اختصره، وكذلك أو عايز يقول اختصره عشان يقول هو اختصر أيضا صفة القبض، واختصر وكذلك اختصر صفة القبض، فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. قال ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد، فاستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن، وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكر. ومن المعلوم أن ما كأنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه، حتى يكون الملك والضمان على أبي بكر من غير قبض ثمن، ولا سيما في القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن. يعني يقول طبعا عرفنا منين هي في ضمان أبي بكر، ضمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومش معقول الرسول ما يدلوش الفلوس ويخليها في ضمان، هو فين انه ما ادلوش الفلوس؟ هو قال له بالثمن، واختصر الراوي ايه؟ انه اسلم له الثمن ولا لا؟ قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله، وليس في الترجمه ما يلجئ الى ذلك، فان دلاله الحديث على قوله فوضعه عند البائع ظاهره جدا، وقد قدمت انه دلاله الحديث هو كتاب البيوع. قال: قال رسول الله: إن عندي ناقتين عددتهم الخروج فخذ إحداهما بالثمن. قال: قد أخذتها بالثمن. هم يقول ظاهرة جدا منين؟ من أنها كانت في بيت أبي بكر، والرسول ما خرجش يسحب الناقة، قال: وقد قدمت أنه لا يستلزم صحة المبيع بغير قبض، وأما دلالته على قوله أو مات قبل أن يقبض فهو وارد على سبيل الاستفهام، ولم يجزم بالحكم في ذلك، بل هو على الاحتمال، فلا حاجة لتحميله ما لم يتحمل. نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه، فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة، والله أعلم. هو قول ابن عمر: ما أدركت الصفقة، أي العقد حيا مجموعا، فهو من مال فهو من المبتاع. ما أدركته الصفقة حيا مجموعا لم فهو من المبتاع، المبتاع المشتري، مجموعا أينما تغير حالته. هذا التعليق وصله الطحاوي الدارقطني عن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال في روايته: فهو من مال المبتاع. إسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أدركته الصفقة أي ما كان عند العقد موجودا وغير منفصل. قال الطحاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك، بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري، فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان. وما قاله ليس بلازم، وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر قد تقدم عنه التصريح لأنه كان يرى الفرقة بالأبدان، والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون بعده، فحمله على ما بعده فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه. قال ابن حبيب: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن، فهلاك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. هل اتفقنا؟ روحت الفلوس فمات العبد ده. فقال سعيد بن المسيب: وربيعة هو على البائع، وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري، ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثوب. هو العقد حصل وتفرق ومشي، لكن لسه ما قبضوش، فبيقول هنا مات يبقى بالمال المشتري. قال لسه ما ادالوش الفلوس، يديله الفلوس بقى يديله الفلوس والعبد مات. قال بالاول الحنفيه والشافعيه انه من مال البائع، والاصل في ذلك اشتراط القبض في صحه البيع. هو في الحقيقه القبض شرط في التصرف في المبيع بالبيع ونحوه من تصرفات المعاوضه. القبض ليس شرطا في صحه العقد، ولكن القبض شرط في أن يتصرف المشتري في هذا هذه العين بالبيع ونحوه. يقول: فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس في ذلك تفصيلا، قال: إن قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقذني الثمن، فهلك، فهو من ضمان البائع، لأنه لا مش حدهولك إلا من جيب الثمن فورا، يبقى لسه ما تمش، وإلا فهو من ضمان المشتري. وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد. وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما فطلب من يحمله، فرجع ووجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري، لأنه الثاني قال له اتفضل، راح يجيب حد يشيله رجع لها احترق. وأورد أثر ابن عمر المذكور: فهو من مال المشتري. وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينا دخل في ضمان المشتري لمجرد العقد ولو لم يقبض، بخلاف ما يكون في الذمة، فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض، كما لو اشترى قفيزا من صبرة. أنا كم ده طلع لي منه مد، قال له حاضر، وهم واقفين جسيل شال البتاعة دي، وهم أصلا كان إيه اتفقوا خلاص ولسه ما قبضش. فبيقول في الصورة دي اللي هي قفيز من صبرة هي اللي تبقى من ضمان الإيه البائع. وأما الصورة اللي هي عين معينة وليس قفيزا من صبرة وليس في ذمته، يبقى العبرة أن تكون الضمان من ضمان المشتري. مذهب البخاري أنه من ضمان المشتري. في كتاب الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يولد أهل الإسلام. يقول البخاري: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. هذه الترجمة مشعرة، بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك، يعني عبر عند الضرورة وقصد له الحاجة. وكثيرا ما تستعمل عند أهل العلم عند الضرورة، ولا يقصدون الضرورة الملجئة، يقصدون الحاجة. يقول: كتعذر وجود مسلم. وزن البخاري قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، فإن دي ليست ضرورة ولكن مصلحة راجحة. الرسول عاملهم بالإيه؟ بالمزارعة في أرض خيبر. يقول: وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر، لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم. يعني الحديث بيقول يدل على الجواز في الموضعين، ما يدلش على ان ده عند الضرورة. بس جي حد اللي عايز يقول عند الضرورة فقط هو اللي يجيب الايه الدليل ان مفيش منع. يقول وكأنه اخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما الى قوله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك، اخرجه مسلم واصحاب السنن. الحقيقة ان لا نستعين بمشرك وارد في الايه في القتال، لا نستعين بمشرك مع انه عام اللفظ يعني، لكن سياق القصة يدل على التقييد بوضوح. يقول فاراد الجمع بين الاخبار بما ترجم. قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، يعني كونه يبقى أجير ليس في ذلك إعزاز، مع أن كلمة المذلة هنا فيها نظر، لأنه يجوز أن يكون المسلم أجيرا عند الكفار. وقد أجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يسقي دلوا له، يسقي نخلا له كل دلو بتمر. قال وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم. الصورة دي ليست في كل أنواع الإجارة، وإنما هي في إجارة الخدمة التي منع منها بعض أهل العلم أن يعمل خادما لما فيه من إذلال المسلم. ومنهم من أجازها وقال أنه طالما جازت الإجارة على عمل معين فالخدمة من هذا الباب. وقوله إذا لم يوجد أهل الإسلام يشير إلى ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فذكر الحديث وقال فيه وأراد أن يجليهم، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر الحديث. وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم. فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد. الصحابة كانوا ممكن هم يخضعوا يزرعوها أن ما يعرفوش، فكأنهم غير موجودين أو لحاجتهم في يعني أن يسكنوا المدينة وليس خير. وقوله في أول الحديث استأجر في بعضها واستأجر هي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل، هي فاستأجر في بعض الروايات. هاديا خريتا وهو الماهر بالهداية، مدرج من قول الزهري. وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد تبقى الأجرة بينهما. قال ابن بطال استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن، لأن ذلك ذلة وصغار لهم. وإنما قال البخاري في ترجمته إذا لم يولد أهل الإسلام، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض حتى قوي الإسلام واستغنى عنهم وأجلاهم عمر بن الخطاب. وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. قال المؤلف وفيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة، كما استأمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل المشرك وهو من الكفار الأعداء المطالبين له، لكنه علم منه مروءة ووفاء ائتمنه من أجلهما على سره في الخروج من مكة وعلى الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غارته. فهذه الحالة حالة ما تختلف من إنسان إلى آخر حسب الصفات الشخصية. قال باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. في الحديث أنهما وعد الدليل براحلتهما بعد ثلاثة. تعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاثة. كلام ليس بظاهر جدا أنه سيبدأ الرحلة المقصودة إلى المدينة وأنها بعد ثلاثة. يقول: بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قلت: ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به، والذي ترجم به هو ظاهر القصة. ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل. كلام صحيح جدا، اتفق معه إن أنا أجرت دلوقتي هستلم منك أول الشهر، ما يقولش الإجارة بدأت دلوقتي، الإجارة انعقدت من أول الإيه؟ العقد تم، لكن لازم الشرط بداية من أول الشهر ولو أكثر من إيه؟ من ذلك. قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على البخاري بذلك: إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك. يعني مش المقصود هم يرعى الناقتين، ده هو واخد الناقتين من الراحلتين عشان ايه؟ عشان الطريق مش عشان يرعاهم. ولا شك أنها تأخرت. قلت: ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة للدليل. وقال ابن المنير: ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيا. وقد يحتمل صراحة الظاهر أنه هو إثبات للحكم أنه بعد ثلاث، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة. وهذا مذهب مالك، حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله. واستنبط من هذه القصة، يعني عايز يقول إيه؟ إنما هو البيع يتم في العقد وحسلمه لك بعد شهر، زي ما الرسول اشترى جمل جابر وإيه واشترط حملانه إلى المدينة. يعني أنا حسلمه لك فين؟ لما نوصل المدينة. يشتري البيت أو يأجره ويقول له أسلمه لك بعد منقل بعد شهر، قدامي شهرين على بال ما فضي البيت، والعقد بيكون إيه؟ تم توقيعه ولسه ما خرجش عشان يسلمه البيت الذي العين. قال: واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة، وهو مبني على صحة الأصل فيلحق به الفرع والله أعلم. البيع يعني. قال ابن بطال: وأجاز مالك وأصحابه استئجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب، وهذا إذا نقده الأجرة. واختلفوا إذا استأجره ليعمل له بعد شهر أو سنة ولم ينقده أسلموش الأجرة، فأجازه مالك وابن القاسم. وقال أشهب: لا يلوز، وهذا عندهم في الأجير المعين والراحلة المعينة، أما إذا كان كراء مضمونا فيلوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال، ولا يلوز أن يتأخر رأس المال إلا اليومين والثلاثة، لأنه إذا تأخر كان من باب الدين بالدين. تفسير الكراء المضمون: أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة معينة، زي بالضبط كده بتروح تحجز كرسي إلى القاهرة في الأوتوبيس، أنت تشترط على أوتوبيس معين أو قطر معين، أنت عايز كرسي رايح من القاهرة إسكندرية بمواصفات معينة، درجة أولى درجة تانية وهكذا، ولا تشترط إيه؟ دابة معينة. يقول: ولا تفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة معينة. والإجارة المضمونة أن يستأجر على بناء بيت ولا يشترط عليه عمل يده، يصف له طوله وعرضه وجميع آلته، وعلى أن المؤونة فيه كله على العامل مضمونا عليه حتى يتمه، فإن مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل. بعد الأجل فيه. ووجه قول أشهب أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة، وهو من باب منع التصرف في الراحلة والأجل. قال العيني: ولا يرد أيضا اعتراض من قال إن الابتداء في العمل بعد شهر أو سنة غرر، فلا يدرى هل يعيش الرجل أم لا، واغتفر الأمد اليسير، لأن العطب فيه نادر والغالب السلامة. قلت: يكون الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمد القصير بعروضه، لأن عدم العروض فيه غير محقق، ممكن يموت خلال يوم أو يومين، فلا غرر حينئذ في الفصيلين، والحكم في الموت وجوب الضمان فيهما، والله أعلم. يعني ما يكون مضمونا عليه، يعني كأنه دين عليه، والله أعلم. يعني لو مات المستأجر ده أو الأجير ده يبقى مضمون عليه قيمة الإيجار، والله أعلم. معظم فوائد الحديث استمرتش وشرحه بالأجزاء المتعلقة بالفوائد، إن شاء الله أن تكون مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.